الحمد لله العزيز الوهاب الذي خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، فهو جل وعلا أهل الثناء والمجد، المتفضل على عباده بنعم لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكريم الجواد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى والرشاد والدعوة إلى سبيل الحق المبين والصراط المستقيم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واشكروا نعمه عليكم بما وهبكم من الذرية والأولاد. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. ومن شكر نعمة الله عليكم في الأولاد أن تقوموا بما أوجب الله عليكم من رعايتهم وتأديبهم بأحسن الأخلاق وأداء الحقوق الواجبة عليكم في هذه التربية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالله عز وجل أمر عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من هذه الأمانات التي ائتمننا الله عليها، أمانة الأولاد. فمن أدى هذه الأمانة استحق من الله الأجر والثواب، ومن لم يؤدها وخانها استحق العقاب واتصف بأقبح الصفات وهي صفة الخيانة. عباد الله، إن هؤلاء الأولاد قد جعلهم الله فتنة لكم، فإما قرة عين لكم في الدنيا والآخرة، وإما حسرة وندامة في الدنيا ويوم القيامة. وقد أخبرنا المولى جل وعلا أن الأموال والأولاد مما يبتلى به العبد، مما يوجب شرعا على الوالدين أداء هذه الأمانة بتربية الأولاد على هدي الإسلام وتعليمهم ما يلزمهم من أمور دينهم ودنياهم. وأول واجب غرس عقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتعميق التوحيد الخاص في نفوسهم حتى يخالط بشاشة قلوبهم وإشاعة أركان الإسلام في نفوسهم. فهذه هي الفطرة التي خلق الله عليها الإنسان عند خروجه لهذه الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة موحد، فأبواه يهودانه، يعني ينقلون من التوحيد إلى اليهودية، أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه البخاري ومسلم. من هذه التربية المباركة تعاهدهم بصقل مواهبهم وتنمية غرائزهم بفضائل الأخلاق ومحاسن الآداب، وحفظهم عن قرناء السوء وأخلاق الرداء. أيها المؤمنون، إن هذه التربية من سنن الأنبياء وأخلاق الأصفياء والصالحين، وقد أرشدنا الله في القرآن الكريم إلى نموذج عظيم لهذه التربية المباركة، وهي وصية لقمان لابنه. ففي هذه الوصية ذكر أعظم الحقوق وأوجب الواجبات، فحري بكل مرب ومؤدب أن يتحلى بها ويمتثل هذه الوصية النافعة. ففي هذه الوصية التحذير من الشرك وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي هذه الوصية أيضا الوصية بحق الوالدين العظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وغيرها من الوصايا النافعة المباركة. إن من أعظم وأجل ما يؤمر به الأولاد وينشأون عليه الصلاة، وقد امتدح الله نبيه إسماعيل عليه السلام بملازمة الأمر بذلك وتعاهدهم على الصلاة، قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فقد كان عليه السلام مقيما لأمر الله على أهله وهم الأزواج والأولاد، فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد. قال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فأمر الله بحث الأهل على الصلاة، والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرا بتعليمهم ما يصلح الصلاة وما يفسدها وما يكملها. قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع في أماكن النوم. رواه أبو داود في إسناد حسن. أيها المسلمون، إن مسؤولية تربية الأولاد مسؤولية عظيمة، وتزداد أهمية هذه التربية في هذه الأزمنة التي نعيش بها مع كثرة الفتن والشهوات واستهداف الأسرة المسلمة في أخلاقها وثوابت عقيدتها، فيجب علينا القيام بالوسائل التي تحافظ على المجتمع المسلم. وأنجع سلاح في مواجهة مثل هذه الفتن هو تربية النشء المسلم، التربية الإسلامية الصحيحة وغرس القيم والمبادئ المعينة على ذلك. يقول ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول يعني ستقف بين يدي الله وسيسألنا جميعا، فما الجواب؟ والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أنه من اتقى الله وقاه، ومن لاذ به حفظه وحماه. معاشر المسلمين، إن القيام بحقوق الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وترغيبهم على أمر الله والابتعاد عن نهيه وقاية من العذاب يوم القيامة. فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفي من تحت ولايته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي رضي الله عنه علموهم وأدبوهم. وقد وصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده من التهاون في أمره، ومن فرط في تربية أولاده كان ذلك سبباً في عداوتهم له يوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم. كيف يكون الولد عدو لي في الدنيا؟ روي أنها نزلت في رجل أراد أن يخرج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسكت لثوبه زوجته وأولاده وقالوا له: إلى من تتركنا؟ فعند ذلك رق قلبه وجلس معهم ولم يخرج، فهؤلاء صاروا كالأعداء له، منعوه من الخير ومن الأجر الكبير. والعدو هو الذي لا يريد لك الخير ولا يريد لك الأجر الكبير. وبعضهم أراد أن يتصدق، كلما تصدق تذكر أولاده، كلما أراد أن يأتي بعمل صالح تذكر أولاده، فيمنعوه عن عمل الخير. والعدو هو الذي لا يريد لك الخير. ومن هنا نبهنا الله بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من، ومن هنا للتبعيض، يعني مو كل الناس، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أيها المؤمنون، إن صلاح الأهل والذرية هذا من صالح الأعمال التي يتقرب بها الوالدان إلى ربهم، ويستمر ثوابها كاستمرار الصدقة الجارية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، تبقى هذه الصدقة بعد الموت تعمل، أو علم ينتفع به، طبعك ألف كتابا، أو طبع كتابا، أو اشترى كتابا وضعه في مسجد، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا مما يستمر الثواب، إذا أدبت ولدك حتى صار صالحا سيأتيك الثواب بعد الانتقال إلى الدار الآخرة. ومما ترفع به منازل الصالحين ودرجات العباد يوم القيامة استغفار أولادهم لهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، يستغرب كيف ارتفعت في الجنة، فيقال: باستغفار ولدك لك. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ومن تمام النعيم لأهل الجنة أن الله يلحق بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان، فيلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوها، جزاء لآبائهم وزيادة في ثوابهم. نحن في العمل الصالح مختلفون، الأب قد يسبق ولده إلى درجة عالية، بهذا العمل الصالح ممكن الله عز وجل يرفع أولاده إلى مرتبته العالية في الجنة، وزيادة جزاء لآبائهم وزيادة في ثوابهم. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. عباد الله، قد جاء أيضا في تربية البنات على وجه الخصوص فضل عظيم وجزاء كريم. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء، العرب في الجاهلية من عادتهم يحبون الذكور ولا يريدون البنات، ويقول أن هذا يلحق بهم العار وأن البنت سبب الفقر، فكانوا لا يريدون ذلك، ولكن الإسلام هذب هذا الأمر الجاهلي في نفوس أولئك العرب، وأن بقيت بعض شوائب الجاهلية في نفوس بعض الناس إلى زماننا هذا. يقول: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه، صحيح في البخاري ومسلم. والإحسان يكون بتربيتهن التربية الإسلامية وتنشئتهن على الحق والحرص على عفتهن